الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل شيئا مما يتعلق بالمسائل أو بالآيات الواردة في سورة الأعراف مما يتضمن حكما من الأحكام تكملة لما سبق من كلام. وهذا المجلس هو في 24 من شهر ذي القعدة من العام 36 من 400 والألف. وأول هذه الآيات في هذا المجلس هو قول الله جل وعلا ولوطا إذ قال لقومه تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ذكر الله سبحانه وتعالى قصة قوم لوط في مواضع من كتابه جل وعلا على سياقات متعددة، والله سبحانه وتعالى يذكر القصص في كتابه للأمم الغابرة، وذلك للاعتبار والاتعاظ، وإذا كررها وذلك لما فيها من عظم العبرة، وكذلك تتضمن بيانا لمعاني أعظم من غيرها. وإنما ذكر الله عز وجل قصة قوم لوط في مواضع من كتابه، وذلك لعظم هذه الفاحشة وبشاعتها، وكذلك أيضا عظم ما فعله الله جل وعلا في أهلها، وذلك من نوع عقوبة لم يعاقب الله جل وعلا أمة من الأمم كعقابهم، وذلك أن الجزاء من جنس العمل، فلما كانت ما كانت تلك الفاحشة لم يسبقوا إليها جاء العقاب على صورة أيضا لم يسبقوا إليه فيما مضى ممن ظلم من الأمم السالفة. وهنا في ذكر الله جل وعلا للفاحشة قال تأتون الفاحشة. الفاحشة هو ما بشع من الأقوال والأفعال، والله سبحانه وتعالى سماها الفاحشة والله جل وعلا سماها الفاحشة وعرفها لكونها تشتمل على جميع أنواع الفحش والبذاء، سواء كان ذلك من الأقوال أو الأفعال. ولا يختلف العلماء على أن فعل قوم لوط هو أعظم عند الله جل وعلا وأبشع في الفطرة من الزنا، وذلك أن أصل الزنا وهو ميل الرجل إلى المرأة هذا من الأمور المفطور عليها البشر، ولكن الله عز وجل قد جعل الوصول إليه له شروط لا بد من توفرها، وثمة موانع إذا توفرت فإنه يمتنع من الوصول، وذلك من المحرمات إما إلى أمد أو إما إلى أبد. أما بالنسبة لإتيان الذكران فإن ذلك ليس له شروط، وإنما حرمه الله عز وجل بإطلاق لذاته، وما حرم لذاته ولم يحل من وجه ولو على سبيل الاستثناء، فإنه أعظم مما كان محرما ولكن الله عز وجل يحله من وجه. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى الزنا نكر الفاحشة فيه، فقال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فنكر الله عز وجل الفاحشة أي أنها فاحشة من جملة الفواحش، فلا تجتمع فيها جميع الفواحش. وأما بالنسبة للوطية فذكر الله سبحانه وتعالى الفاحشة وعرفها بقوله أتأتون الفاحشة، يعني أنها شاملة لجميع أنواع الفحش. وأما ما تقدم في قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فذكر الله عز وجل المقت لأن إتيان أزواج الآباء يتضمن تحليلا، لأن الآية في سياق العقد. وقد تقدم معنا الإشارة إلى هذه المسألة أن العقد على ما حرم الله عز وجل يتضمن استحلالا، ولهذا ذكر الله عز وجل المقت في إتيان أزواج الآباء وما ذكره الله سبحانه وتعالى في سياق الزنا. ولهذا نقول إن ما تضمن تحليلا فإنه أعظم من مجرد الفعل، لأن التحليل لما حرم الله جل وعلا من الأمور القطعية يتضمن الكفر، وهو التكذيب لما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أمر الله عز وجل به أنبياء. كذلك أيضا فإن هذه الآية تتضمن معنى ربما يشير إليه بعض المتأخرين، وأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر الفاحشة وهي اللوطية ووصفها بالفاحشة، ويشيع في كلام السلف وكذلك أيضا في كلام الفقهاء وصف ذلك الفعل باللوطية، فهل يسوغ ذلك أو لا يسوغ؟ نقول من نظر إلى الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ما جاء في أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة الأربعة يجد أن هذا الوصف لتلك الفاحشة باللوطية ووصف الفاعل باللوطي أن ذلك شائع عندهم، وهذا يدل على جوازه، فإطباق أصحاب القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وأتباعهم يدل على عدم النهي عن ذلك، يدل على عدم النهي عن ذلك، وهي من جهة الحقيقة لم تكن نسبة إلى النبي وإنما إلى قومه، وذلك أن اسمهم اشتهر علما بقوم لوط بعد هلاكهم، وأما في زمانهم فلم يكونوا يعرفون بقوم لوط، فإنهم لا يعتدون بلوط وإنما كانوا يكذبونه وينكرون رسالته، فكانوا معاندين، وهي من جهة التسمية أضيفت إلى القوم، ولهذا نقول إن المركبات في الأسماء كقولهم عبد الشمس أو مثلا كقولهم بني إسرائيل يقال إسرائيلي ويقال شمسي، وكذلك بني عبد القيس لا يقال عبدي وإنما يقال قيسي، والعالمية والتعريف لا تتميز إلا بالثاني، فيسوق حينئذ الإضافة وكذلك أيضا النسبة إلى الثاني لا إلى الأول، والأصل في لغة العرب أنه إذا كانت النسبة إلى اسم مركب أن النسبة تكون للأول لا للثاني إلا عند ورود الإشكال فيقال حينئذ بأنها تكون للثاني كما في بني إسرائيل، وكذلك أيضا في نسبة إلى عبد قيس يقال قيسي، وكذلك أيضا في قوم لوط يقال لوطي، فهي من جهة الحقيقة هي نسبة إلى قوم لوط لا إلى النبي بذاته. وأما من يتنزه عن ذكر هذا اللفظ نقول إنما هو أمر نفسي لا حقيقة شرعية فيه، وذلك أنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأحاديث وإن كانت ضعيفة بوصف هذه الفعلة باللوطية، الفعل باللوطية، وجاء ذلك أيضا عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، صح ذلك عن عبد الله بن عباس أنه وصفها باللوطية، جاء ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، وجاء ذلك أيضا عن جماعة من السلف من علية الكبار أيضا من التابعين كسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري، وكذلك أيضا جاء ذلك عن جماعة من الأئمة من الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم، ولا أعلم نكيرا في القرون المفضلة لهذه النسبة، ويترجم على ذلك أئمة الفقه والسنة وأئمة الورع كالترمذي رحمه الله، فإنه ترجم في كتابه السنن قال باب حد اللوطي، كذلك أيضا النسائي رحمه الله في كتابه السنن، ولا يعلم من أنكر ذلك منهم، وإنما كان الإنكار بعد ذلك، وهذا نقول إنه لا يليق أن ينزه الإنسان نفسه عن لفظ أو فعل لم يتنزه عنه أصحاب القرون المفضلة وهم أئمة الزهد وكذلك أيضا الورع والتعظيم لمقام الشريعة، ومن أعظم تعظيم مقام الشريعة هو تعظيم الأنبياء، ولهذا نقول إنما اشتهر ذلك عندهم ولم يكن في ذلك نكير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم أيضا إن الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت معلولة بمجموعها فيما يتعلق بهذه اللفظة إلا أن رواية الرواة لها ممن كان بعد علتها يدل على أنهم لم يستنكروا ذلك ويجعلون هذا من منكرات المتون، لم يعدوه من منكرات المتون، وإنما نظروا فيه من جهة ثبوته من جهة المعنى لترتب حكم عليه. ثم أيضا هنا في قول الله جل وعلا ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يؤخذ من هذه الآية أن الفطرة دليل على التحريم والتحليل، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى ما سبق من العالمين يعني أنهم أصحاب فطر مستقيمة ولم يطبقوا إلا على حق، فلم يرد عن واحد منهم على اختلاف مشاربهم وأجناسهم وعراقهم وأمزجتهم وأهوائهم أن واحدا منهم فعل ذلك، أن واحدا منهم فعل ذلك. وهذا يدل على أن الله عز وجل حينما ذكر انفرادهم بهذا الفعل عما سبقهم على أن هذا دليل على فساد ما هم فيه. فإذا استخبثت الفطرة قولا أو فعلا أو عينا فإن هذا من الأدلة على كراهته على اختلاف مراتب الناس بالاستخباث. فإن النفوس تستخبث واستخباثها منها ما هو ضعيف ومنها ما هو قوي ومنها ما هو شديد. وإذا أطبقت على شيء فهو قوي. فذكر الله عز وجل سبحانه وتعالى إطباق الفطر جميعا على ذلك وأكد الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله جل وعلا من أحد من العالمين، يعني لم يقع ذلك على الإطلاق. وهذا فيه إشارة أيضا إلى أن إتيان النساء بأدبارهن أن ذلك محرم وأول من بدأه أيضا قوم لوط وذلك أن اللوطية في إتيان الذكران لم يبتدوا فيها ابتداء إلا وقد بدأوا بذلك بالنساء فتدرجوا في ذلك. والذي يظهر والله أعلم ممن ينظر إلى خطوات الشيطان في تدرجه في إغواء بني آدم أن الشيطان يبدأ بالشر من أول خطوة يدرج الناس في الفساد، وذلك أن أول الخطى في انحراف الشهوة أن يكون بالزنا، والزنا هو قبل اللوطية، فلا ينتقل الناس إلى ذلك إلا وقد حلوا. وهذا معلوم في الأمم المنحرفة سواء كان من الأمم المعاصرة أو ما كان قبل ذلك، فإنهم إذا وقعوا في الزنا واستحلوه فإنهم يتجاوزونه إلى غيره والأظهر والله أعلم أن تدرجهم كان كالتالي المرحلة الأولى أنهم وقعوا في الزنا فلما وقعوا في الزنا واستحلوه ذهبوا إلى ما بعده وهو أدبار النساء وهي اللوطية الصغرى. وأدبار النساء هو نساؤهم، فإنهم كما أحل الله عز وجل لهم فروجهم فإن فروجهن إلا أنهم استحلوا كذلك أيضا الفاحشة بأدبارهن فتدرجوا بأزواجهم، فكان ذلك جسارة لمواقعة الذكران. وهذا قد جاء عن بعض السلف وروي فيه عن عبد الله بن عباس وغيره، وجاء في خبر مرفوع إلا أنه لا يصح. جاء عن حديث جامع بن شداد أنه قال إنما أتى قوم لوط الرجال بعد إتيانهم أدبار النساء بأربعين سنة، يعني أنهم سبقوا بإتيان أدبار نسائهم ثم بعد ذلك أدبار النساء مما حرم الله عز وجل عليهم. وهذه هي الثالثة، أنهم الأولى أنهم وقعوا الزنا ثم بأدبار نسائهم ثم بعد ذلك بأدبار النساء المحرمات عليهم، فما أتوهن من مما فطروا عليه في أزواجهم فوقعهن بأدبارهم. والرابعة أنهم مالوا إلى الذكران الذكران. فكانت تلك المرحلة التي وهي غاية الفحش والتي وصفها الله عز وجل بالفحشة وعرفها ولاستغراق جميع أنواع الفواحش، فسبقها جميع أنواع الضلالات ولهذا عاقبهم الله عز وجل لاستمرائهم لتلك الفاحشة واستحلالهم لها. وهذا جاء أيضا عن المجاهد بن جبر أنهم إنما فعلوا ذلك بعد إتيانهم النساء وهو من جهة النظر، وإن لم يثبت فيه حديث مرفوع إلا أنه من جهة النظر صحيح ومن نظر إلى الأمة الغربية سواء كانوا من الإنجليز أو كان ذلك من الأمريكان وغير ذلك ممن وقعوا في أمثال هذا الانحراف في أبواب الفاحشة وجد أنهم تدرجوا كما تدرج قوم لوط وذلك بالانحراف في علاقاتهم مع أزواجهم، ثم من جهة استحلال الزنا، ثم لما مروا بالزنا واستفرغوا واستمرؤوه فإنهم حينئذ وقعوا بعد ذلك في الفاحشة وإتيان الذكران. فكانوا أتوا الذكران شهوة ابتداء ونزوة، ثم أتوها بعد ذلك تشريعا وجعلوا نكاح الذكران كنكاح النساء، وهي المرحلة الخامسة، وهي المرحلة الخامسة. وهذا ليس بعده من الفحش شيء، وليس بعد من الفحش شيء، وهو غايته وتمامه. وهنا في قول الله جل وعلا: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، ذكر الله سبحانه وتعالى الشهوة، أنهم يأتون الرجال شهوة من دون النساء، ذكر الله عز وجل الشهوة إشارة إلى أنه لا مدخل للعقل فيما وقعوا فيه، لا مدخل للعقل فيما وقعوا فيه، وإنما هي نزوة، ويشاركهم في ذلك الحيوان، وذلك أن الذي يوجه الحيوان في أفعاله هي شهوته، سواء كان ذلك لمأكل أو مشرب، أو كان ذلك لمنكح أو غير ذلك. وذكر الله عز وجل الشهوة إشارة إلى أن إلى شبههم بالحيوان، تأتون الرجال شهوة من دون النساء، شهوة من دون النساء. كذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الشهوة إشارة إلى أن هي الدافعة من جميع الوجوه، ولم يكن من ثمة شبهة عقلية ولا من نظر، وإنما هي شهوة محضة، أن الله سبحانه وتعالى وصف فعل قوم لوط هنا قال: بل أنتم قوم مسرفون، يعني تجاوزتم حدود العقل والعلم. ويظهر ذلك أيضا في أن الله عز وجل قد وصفهم في الآية الأخرى: بل أنتم قوم عادون، ووصفهم في الآية الأخرى: بل أنتم قوم تجهلون، يعني لا يوجد شيء من العلم فيما أنتم فيه دلكم وساقكم إلى هذه الضلالة، وإنما هي غاية جهالة، فلا فطرة ولا علم. فنفى الله عز وجل الفطرة، ثم نفى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يكون ثمة شيء من العلم يدعوهم إلى ما هم فيه، سواء كان من علم النظر أو كان ذلك من علم الشرع أو كان ذلك من علم الشرع. وهذا في قول الله جل وعلا: لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، ذكر الله سبحانه وتعالى أمر الشهوة، والذي يظهر والله أعلم أن فعل قوم لوط لم يكن فعلا مجردا، وإنما فعلوا نزوة ثم شرعوه بعد ذلك، أنهم شرعوه بعد ذلك، فلما شرعوه عظموا فعلهم ورأوا أنهم وقعوا في شيء أو عرفوا شيئا امتازوا به وافتخروا. والذي يظهر والله أعلم أيضا أنهم توجهوا إلى تشريع هذه العبادة وجعلها دينا، فكانوا يعظمونها في نواديهم. ولهذا وصف الله عز وجل أن في وصف علانية هذا الفعل: تأتون في ناديكم المنكر، يعني تعلنون بذلك في النوادي، سواء كان ذلك في مجالسهم ومعابدهم. وقد أتاني رجل من أطراف الأردن، وهو رجل من عوام المسلمين، وكان يعمل في الزراعة، فأراد استصلاح أرض بكر، فوجد في دفن الجاهلية تماثيل لقوم لوط، تماثيل منحوتة من حجارة ومعادن ترسم فعل الفاحشة، وأراني إياها ويستفتي في ذلك في حكم بيعها لأهل الآثار، على صورتها، باعتبار أن ثمة من يعظم الآثار ولو كان يستنكر الفعل، كمن يبيع الأصنام مما كان مثلا في قوم في بني إسرائيل من الفراعنة وغير ذلك. ومثل هذه لا يجوز اقتناؤها ولا بيعها، لا يجوز اقتناؤها ولا بيعها، ويكتفى بوصفها بحكايتها. وأما من يقول إنها تحفظ لمعرفتها، نقول: لا أحفظ لمثل هذا الفعل مما ذكره الله عز وجل من بشاعة وصفه في كتابه العظيم، وما ذكر مما وجد من آثارهم مما رأيته ورآه غيري، نقول إن في هذا إشارة إلى أنهم ما فعلوا الفاحشة مجرد النزوة، وإنما عظموها فصنعوا التماثيل لها ووضعوها في المجالس، وكذلك أيضا في النوادي. وهذا يؤكد ما جاء في قول الله عز وجل: تأتون في ناديكم المنكر، يعني في المجالس والمعابد، وربما عبدوا تلك الأصنام، فجعلوها جعلوها شريعة وجعلوا الفاعلين أو المشرعين ابتداء، ويحتمل أنهم عبدوا أول من شرع فيهم ذلك الفعل، أول من شرع فيهم ذلك الفعل، لأنها تبتدئ شهوة ثم تتحول بعد ذلك تشريعا. وتعظم الأمم المشرعين أكثر من أصحاب النزوات، لأن أصحاب النزوات عندهم لا يقرون بتشريع هذا الشيء، فالذي يظهر والله أعلم أنهم صنعوا تماثيل لمن ابتدأوا تشريع هذا الفعل لمن وجعلوه حضارة لهم يمتازون بها عن غيره. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أمطر على قوم لوط مطرا، والمراد بذلك الحجارة، والحجارة من طين، وهذا عقاب جعله الله عز وجل فيهم. وهذا أيضا جاء قيل إنه كان ابتداء فيهم، ثم الله عز وجل خسف بهم أن جعل عالي أرضهم سافلها، ثم أمطر الله عز وجل عليهم حجارة من سجيل. فنقول إن الله سبحانه وتعالى جاء بأن الله عز وجل أتى بهذه الحجارة من جهنم، وجاء بها على وصف يعذبهم الله عز وجل بها. ومن هذا استدل بعض العلماء على أن حد اللوط الرجم، حد لوطي الرجم، استدلوا بهذه الآية. والذي يظهر والله أعلم أن الاستدلال في هذه الآية ضعيف، وذلك أن عقوبة الله سبحانه وتعالى لهم لا لمجرد الفعل، وإنما لأنهم شرعوا، فكانت العقوبة على منتهى ما وصلوا إليه لا على مبتداه، على منتهى ما وصلوا إليه لا على منتهى. وإنما نقول يؤخذ من ذلك ما جاء في الأخبار والآثار في ذلك، فنقول إن ما يتعلق بعقوبة اللوطية قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى مع اتفاقهم على بشاعتها وأنها أعظم من الزنا من جهة الجرم، اختلفوا في عقوبة اللوطي على أقوال ثلاثة. وقبل الشروع في هذه الأقوال نقول إن العلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في عقوبة اللوطي، هل جاء في الشريعة فيها حد، وأن ما جاء في ذلك إنما هو حد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، أم المراد بذلك أنها عقوبة تعزيرية، عقوبة تعزيرية. فلا يلزم في قول كل من قال إنه يرجم أنه يجعل الرجم عقوبة حد، ولا يلزم في كل من قال بأنه يقتل أنه يجعل القتل حد، لأنهم يختلفون في نوع القتل وإن اتفق بعض الفقهاء والسلف عليه، وذلك أن منهم من يقول القتل، فمنهم من يرى أنه يرمى من شاهق، ومنهم من رأى أنه يرجم، ومنهم من رأى أنه يحرق. القول الأول قالوا بأن اللوطي يرجم، وهذا قد جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله، وحكى بعضهم اتفاق الصحابة عليه، وهذا هو الظاهر أن الصحابة يتفقون على قتله، وإن اختلفوا في صفة القتل. وذهب إلى هذا جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عن أبي بكر الصديق التحريق، وعن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وجاء في ذلك الرجم، صح ذلك عن عبد الله بن عباس كما رواه سعيد بن جبير ومجاهد عن عبد الله بن عباس أنه قال يرجم محصنا أو غير محصن، وجاء عن بعضهم أنه يرمى من شاهق، وهذا أيضا مروي عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله. وبه نعلم أن ما جاء عن هؤلاء الصحابة عليهم رضوان الله في الاتفاق بالقتل واختلاف الصفة دل على أنهم يتفقون في أصل الحكم ويختلفون في صورة تنفيذه. وهذا الذي عليه جمهور العلماء وممن جاء بعدهم، سواء كان ذلك من التابعين، فقد صح ذلك عن سعيد بن المسيب ووصفه بالسنة الماضية، وقد روى ذلك صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من فعل فعل قوم لوط يرجم محصنا أو بكرا سنة ماضية. وجاء أيضا ذلك رواه صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري من قوله، وجاء ذلك أيضا عن عطاء بن أبي رباح فيما رواه ابن جريج عنه، وجاء ذلك أيضا عن فقهاء ورؤوس المدينة فيما رواه عبد الله بن نافع عن مالك بن أنس أنه قال ابن شهاب وربيعة وابن هرمز أنه يرجم بكرا أو ثيبا، أنه يرجم بكرا أو ثيبا. وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وهو الأشهر عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو أحد قولي الشافعي، وأحد قولي الشافعي أنه يقتل. وقولهم بقتله اختلفوا في صفة القتل. الأشهر في ذلك الرجم، الأشهر في هذا الرجم، وهو الذي عليه الأكثر من السلف، والذي عليه الأكثر من السلف. وقد حكى إجماع الصحابة على قتله جماعة، حكاه بعض الفقهاء من الشافعية، وكذلك أيضا حكى الاتفاق في ذلك اتفاق الصحابة بن تيمية رحمه الله، وهي حكاية صحيحة إذا قلنا بعدم وجود المخالفة، وكالإجماع السكوتي، ومثل هذه الأحكام تشتهر، وتنقل، فليس حكما مخفيا أو عملا يسر به الإنسان أو يفعله في خاصة نفسه أو قضاء يقضي به الإنسان ولا يشتهر. فمثل هذا الفعل وهو حد الرجم في من فعل فعل قوم لوط، فإن هذا مما يشتهر. ثم أيضا ينبغي أن نشير إلى مسألة، أن اختلاف الصحابة عليهم رضوان الله في صفة قتل فاعل قوم لوط أخذ منه بعض العلماء على أن هذا الفعل ليس بحد، وأنه تعزير، وأنهم اجتمعوا على تعزيره على هذا الوصف ولم يجتمعوا على كونه حدا، ولو كان حدا لاتفقوا على وصف قتله، كما اتفقوا على حد الزاني المحصن، فإنه يرجم. كذلك أيضا في القصاص في من قتل أحدا أنه يقتل بالصفة التي قتل بها، ويتفقون على ذلك. ولما اختلفوا في الصفة دل على أنهم حملوا ذلك محمل التعزير ولو اتفقوا من جهة الفعل. وعلى هذا اختلف الفقهاء في ذلك فتوسعوا، فرأوا أن اختلاف الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إنما هو اختلاف في التعزير، في صفة التعزير، لا في كونه حدا. فأخذ العلماء عليهم رحمة الله تعالى التوسع في ذلك. والقول الثاني قالوا إن حد اللوطي كحد الزاني إذا كان محصنا فإنه يرجم، وإذا كان بكرا فإنه يجلد. وهذا القول ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله في قوله الأخير. وذكر البيهقي رحمه الله عن الربيع بن سليمان أن الشافعي رجع عن قوله بالقتل إلى جعل اللوطي كالزاني، وأن هذا القول هو آخر الأمرين من الشافعي رحمه الله، وهو أحد قولي الإمام أحمد، والأشهر عنه أنه يقتل، ويستدلون بما جاء في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ولا يصح. وهذا الحديث قد رواه البيهقي ولا يصح إسناده. والقول الثالث قالوا بأنه تعزير يتوسع فيه ولا يكون كالزنا، فلو كان بحبس أو بأي عقوبة رادعة فإنه يصح ذلك. وهذا القول الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وذهب إليه جماعة من الفقهاء من المتأخرين. والذي يظهر والله أعلم أن إجماع الصحابة متحقق من جهة القتل، واختلافهم فيه دليل على التوسعة في ذلك لا على أن يقوم الإنسان بالتخفيف من ذلك الفعل، ولكن قد تضعف القرائن لدى الإنسان في قضية معينة، أو كذلك أيضا ربما يشيع مثل هذا الفعل في الناس، وإذا استكثر الحاكم فيهم في بلد مثلا يعظم فيه الجهل فتولى الحاكم فيهم، وإذا أقام عليهم الأمر فإنه يستشري فيهم القتل ويكون في ذلك من التنفير ونحو ذلك، وخاصة إذا كانوا لا يشرعون، خاصة إذا كانوا لا يشرعون فله أن ينصرف من القتل إلى ما دونه، لا ينصرف من القتل إلى ما دونه باعتبار اختلاف السلف عليهم رحمة الله في الصفة التي قتلوا فيها، مما يشير إلى أنهم لم يجمعوا على كونه حد، من لم يجمعوا على كونه حد، ولكن نقول إن اتفاقهم على الأصل وهو القتل، على أنه يقتل، هذا دليل على تعظيم أمر الحكم، وأن مثله يجب أن يقتل، أن مثله يجب أن يقتل، وذلك دفعا لشره، وحتى لا ينتشر الفساد في الناس بفعله، أو يظن الناس أن التساهل بأمثال هذا الفعل، ولكن نقول إن أبواب التعزير فيه في غير القتل تكون ضيقة، وأن السعة التي كانت في الصحابة عليهم رضي الله تعالى في اختلافهم في ذلك هو بحسب نوع التأديب الذي يوصلون به التأديب والزجر في الناس. وأما ما جاء في مواقعة البهيمة فلم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقد جاء في قوله عليه الصلاة والسلام من أتى بهيمة فاقتلوها واقتلوا الفاعل، والحديث في ذلك لا يثبت، وهي أيضا من أمور التعزير، والخلاف فيها أخف من الخلاف في مسألة إتيان الذكران من بني آدم، فذلك أعظم وأبشع، ولا يعني ذلك عدم بشاعة ما دونه، ولكن نقول من جهة تعظيم ذلك في القرآن وفي عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فإن ذلك يدل على تعظيمه. ثم أيضا إن ميل الإنسان إلى جنسه أعظم من ميله إلى غير جنسه، فالفاحشة تكون في بني الإنسان أكثر من غيرها، فاستحقت الزجر من هذا الوجه أعظم من غيرها، وجاء فيها النص كذلك. وهل إتيان المرأة الأجنبية في دبرها يكون مشابها لإتيان الذكران من العالمين فيكون الحكم في ذلك واحد؟ من العلماء من جعل الحكم في ذلك متشابها، أن من أتى ذكرا هو كحال من أتى أنثى في دبرها أجنبية عنه، إذا أتى المرأة الأجنبية كإتيان الذكران، منهم من جعل الحكم في ذلك واحد، ومنهم من جعل الحكم في ذلك دونه. والأظهر والله أعلم أن الحكم أخف باعتبار أن أصل ميل الجنسين إلى بعضهما وارد، ولو كان ذلك الفعل فاحشة، إلا أنه دون إتيان الذكران، وهذا هو المتقرر، وهو الذي عليه عمل العامة من العلماء من السلف وكذلك أيضا من الخلف، ومنهم من يجعل الحكم في ذلك مشترك. ثم في قول الله جل وعلا عن قوم آل مدين وقوم شعيب، قال الله جل وعلا فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. هذه الآية جاءت في بيان حكم من الأحكام ما يتعلق بالعشور التي كان يأخذها قوم شعيب، فكانوا يأخذون من الناس في طرقات مما يحملونه من أموالهم ومتاعهم وتجارتهم يأخذون عليها مالا، فقيل إنهم يأخذون العشر، وقيل إنهم يأخذون أكثر من ذلك، وقيل دون ذلك. والأصل في ذلك أن هذا هو من أكل أموال الناس بالباطل، ولهذا جعل الله عز وجل ذلك من قطع الطريق، لأن المقصود من قطع الطريق هو أخذ الأموال، سواء كان ذلك بإخافة أو كان ذلك بغير إخافة، إذا كان ذلك بأمر السلطان، وما يؤخذ من الناس مثلا في أسواقهم وفي طرقاتهم مما يجلبونه، أو كذلك أيضا من مراعيهم من غير ما أوجب الله عز وجل عليهم الزكاة، وفي زروعهم، وكذلك أيضا مما يملكون من الذهب والفضة، وغير ذلك أيضا مما يقتنونه من متقوم من أمور التجارة وغير ذلك، فإن أخذ ما غير ما فرض الله عز وجل من الزكاة أن ذلك محرم، أن ذلك محرم. وظاهر الحديث أن أخذ أموال الناس بالباطل وما فعله قوم شعيب هو أعظم من الزنا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما رجم قال عليه الصلاة والسلام: لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس. صاحب المكس هو الذي يأخذ أموال الناس بالباطل، وهي العشور، وهي العشور الذي تؤخذ وتضرب على أصحاب التجارات والأموال فتؤخذ من غير حق، فذكر الله عز وجل ذلك وما قال إنه صاحب زنا وتابها صاحب زنا، وإنما ذكر صاحب مكس ما يدل على تعظيم ذلك. وإنما عظم المكس وجعل في سياق الحديث أنه أعظم من الزنا باعتبار أن أكل أموال الناس بالباطل يتضمن الكبيرة في حق الله، ويتضمن كذلك أيضا يتضمن حق المخلوق، ويتضمن أمرا ثالثا وهو أعظم، وهو التشريع. فذكر المكس لأن المكوس تشرع، بخلاف السرقة والاختلاس والغصب الذي يأخذه الإنسان وهو خائف ووجل ومستتر، أو يأخذه بقوته. وأما المكس فيضرب تشريعا، لهذا كان من هذا الوجه أعظم من الزنا، أعظم من الزنا، وذلك أن الزنا في حال إطلاقه لا يقال بتشريعه، لأن من يشرعه لا يسميه زنا، لهذا نقول إنما كان عظيما من هذه الوجوه الثلاثة. وأما بالنسبة لما كان في قوم شعيب، نقول إن قوم شعيب أخذوا أموال الناس في الطرقات ومن أسواقهم ومما يقتنون مما لم يفرضه الله جل وعلا عليهم، فهل يلحق في ذلك العشور التي كان يأخذها الصحابة؟ وهل يدخل في ذلك الضرائب أم لا؟ نقول اتفق الصحابة عليهم رضوان الله على أن العشور والضرائب لا تؤخذ من أموال المسلمين، وقد جاء في ذلك حديث عند أبي داود من حديث حرب بن عبيد الله عن جده لأمه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما العشور على اليهود والنصارى لا على المسلمين، أو ليس على المسلمين عشور. وهذا الحديث حديث ضعيف، لكن دل عليه عمل الصحابة ودل عليه إجماعهم، كما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه كان يأخذ من النصارى، فيأخذ من الأنباط من النبط يأخذ منهم العشور على الحنطة والزيت، كما جاء في حديث سالم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كان يأخذ من أموال أهل الكتاب من النبط، يأخذ منهم من زيتهم وحنطتهم العشر، ولا يأخذ من المسلمين. وكان يأمر أيضا من كان يعمل الأسواق كذلك، كما جاء في حديث السائب بن يزيد قال: كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في سوق المدينة في زمن عمر بن الخطاب، قال: فكنا نأخذ العشور على أموال غير المسلمين. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه سئل: أكان عمر بن الخطاب يأخذ من المسلمين؟ قال لا، يعني أنه لم يكن يأخذ من أموالهم شيئا. وجاء ذلك أيضا عن أبي موسى الأشعري عليه رضوان الله أن عمر بن الخطاب كتب إليه أنه خذ من أموال غير المسلمين العشر، وخذ من أموال المسلمين من كل 40 درهم درهما، وهذا الزكاة، وهذا الزكاة، وهو ربع العشر، وهو ربع العشر، ولهذا جعل من 40 درهم، فيؤخذ من أموالهم التي يريدون الزكاة. وفي هذا دليل على أن الحاكم يأخذ من متاجر الناس وكذلك أيضا من أسواقهم بضائعهم الزكاة، وأما بالنسبة للعشور فتؤخذ على غير المسلمين، على غير المسلمين. وهل ذلك على الإطلاق أنه يجوز أن يأخذ العشور على أموال غير المسلمين؟ جاء النص في ذلك مطلقا ومقيدا عن عمر بن الخطاب، وصح عنه الإطلاق، وصح عنه الإطلاق، وجاء عنه أنه كان يأخذ منهم مقابلة لما يأخذونه من أموال تجار المسلمين، ما يأخذونه من تجار المسلمين. ونقول إن ما جاء عن عمر بن الخطاب وكذلك أيضا استشارة الصحابة وإجماعهم في ذلك دليل على جواز أخذ العشور على تجارة غير المسلمين. ولهذا إذا كان مثلا في بلد من البلدان ثبت تجارات، والتجارات في ذلك واردة، والتجارات في ذلك واردة، وينظر إليها، إذا كانت تجارات مثلا أجنبية لغير المسلمين فيؤخذ منها الضرائب، يؤخذ منها الضرائب والعشور، فتكون ضرائب صحيحة، فتكون ضرائب صحيحة. وإذا كان ذلك للمسلمين، إذا كان ذلك للمسلم سواء كانت تجارته في بلده أو كانت تجارته مجلوبة، يجلبها مما يأتي بها ويشتريه من البلدان، أو كذلك أيضا يصنعه في بلدانهم ويأتي به، فليس للحاكم أن يأخذ منها شيئا، وهي المكوس، وإنما حرمت لأنها تؤخذ بغير حق ولا مقابل، ويشبيه بما جاء في قوم شعيب، ويلحق في ذلك التي تؤخذ على الأفراد كالأموال التي تؤخذ على العمالة أو تؤخذ على الأشخاص، فإذا كان لديك مثلا من العمالة عدد كذا فيؤخذ على كل رأس كذا، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ كذلك أيضا تؤخذ على البضاعات الواردة من الأموال، فيذهب مثلا المسلم فيأتي بتجارة فتحسب ثم يؤخذ منها نسبة، فهل يجوز ذلك أم لا؟ نقول هذه على صورتين. الصورة الأولى ألا يكون للآخذ في ذلك عمل، ألا يكون له عمل يقابل ما أخذ، فلا يكون حاملا للتجارة سواء في طائرته أو في سفينته أو في راحلته أو حافظا لها في مستودعه أو حاويته، فإنه لا يجوز له أن يأخذ ما لم يعمل، ما لم تعمل يده، فإن أخذ كان فعله ذلك مشابها لما فعله قوم شعيب من أكل أموال الناس بالباطل. الثانية، حالة وصورة الثانية، إذا كان المال يقدم أو تقدم الدولة أو يقدم النظام أو المؤسسة عليها خدمة، قدم خدمة وذلك مثلا بحملها، أو كذلك أيضا يكثر النصوص وقطاع الطرق في الطرقات سواء كانت بحرية أو برية فيقوم بحمايتها كمن يرافق السفن أو نحو ذلك، فيأخذ بالمقدار الذي ينفقه على مصالح الناس إذا لم يكن في بيت المال ما يسد به تلك الحاجة، لأن واجب بيت المال هو حماية المسلمين، وألا ينفق على أنفسهم في حماية، فإن ذلك من واجبات الوالي ومما يأخذه من خراج الأرض، ما يأخذه من خراج الأرض وما يرد إليه من أموال المسلمين مما أذن الله عز وجل به. ويلحق ذلك ما يقوم بإنشائه، النظام أو المؤسسات الأهلية، وتكون المصلحة فيه عامة كالمستشفيات والجسور، فيؤخذ عليها ضرائب، أن من عبر جسر كذا وكذا ينفق كذا وكذا، أو من سلك طريق كذا وكذا فإنه ينفق كذا وكذا، فيؤخذ عنه نصيب. ويراد من ذلك أن هذا الجسر وهذا الطريق إنما وضع بمال ويحتاج إلى عناية وحفظ، فهل يجوز له، فهل يجوز لي النظام أو للإمام أن يأخذ على ذلك حقا وضريبة؟ نقول ذلك على صورتين، ذلك على صورتين. الصورة الأولى إذا كان في بيت المال كفاية، وهذا المال أخذ من وهذا هذه الجسور أو الطرقات أو المرافق العامة أو الحدائق أو الوديان أو غير ذلك، قاموا مثلا بتأسيسها أو صيانتها أو نظافتها من بيت المال، وفي بيت المال كفاية وغنية، لا يجوز أن يأخذ على الوارد عليها شيئا، لأن ذلك حقا لهم، لأن ذلك حق لهم، فلا يؤخذ حقهم بحقهم، فلا يؤخذ حقهم بحقهم. وأما إذا كان ذلك أخذ مثلا بالديون، كأن استدان الحاكم واستدان مثلا بيت المال، أو وضع فيه ما يضعف بيت المال، أو كان أيضا ما لا يستطيع الحاكم فيه صيانة الجسور أو المواني من بيت المال، ومصالح المسلمين تتعطل إذا لم يأخذ على الوارد عليه، فنقول حينئذ يجوز له أن يأخذ بالمقدار الذي يسد الحاجة، بالمقدار الذي يسد الحاجة. وأما من لم يكن منتفعا من تلك الجسور ولا المواني ولا الطرقات ولا المواقف أو المرافق العامة، فلا يجوز أن يؤخذ من ماله شيء، أن يؤخذ من ماله شيء. ويلحق في ذلك أيضا ما يتعلق بالمنافع التي تقوم بها مثلا بعض الدول، وذلك مثلا من تنظيف الطرقات وتنظيف الأرصفة والشوارع ونحو ذلك، فهي تدخل في هذه الصور، تدخل في هذه الصور. إذا كانت مثلا تقدم خدمة بتنظيف الشارع وكذلك الحي ونحو ذلك، فإن الناس يتواكلون ولا يقوم كل أحد بنظافة ما حوله فيحتاجون إلى النظافة، فهل ذلك يجوز لم يأخذوا ضريبة على مثل هذا أم لا يجوز؟ نقول إذا كان في بيت المال كفاية لا يجوز أن يأخذ، لأن هذا من حق. وإذا كان ليس فيه كفاية، إذا كان ليس فيه كفاية، فيجوز حينئذ أن يأخذ منهم ما يسد الحاجة وتقوم به المصلحة. في قول الله سبحانه وتعالى: وألقي السحرة ساجدين، هذه الآية تتضمن مسألة من المسائل، وهي مسألة السجود من غير صلاة ومن غير سبب. وقد تكلم بعض الفقهاء على أمثال هذه المسألة، وهي ما يتعلق بمسألة مشروعية السجود من غير صلاة ولا سبب قد دل الدليل عليه، فهل يجوز للإنسان أن يسجد سجودا مطلقا يتعبد لله به؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع الله عز وجل له الصلاة، والصلاة تتضمن أفعالا، وهذه الأفعال منها القيام ومنها الركوع ومنها السجود ومنها الجلوس وهذه الصور عبادة في عبادة، فانتظامها يجب أن يكون داخل هذه العبادة، فهل للإنسان أن يأخذ من تلك الأفعال التي جاءت عبادة في الصلاة أن يأخذ منها فعلا منفردا خارج الصلاة فيتعبد لله عز وجل به؟ نقول يتفق العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بالقيام، أن يتعبد لله بالقيام من غير صلاة، فيقف فيقول أقف لله تعظيما له، فيقف الساعة والساعتين أو النهار أو الليل من غير صلاة، وأن الوقوف المجرد ليس عبادة، وأن الوقوف المجرد ليس عبادة لله سبحانه وتعالى، إلا ما دل الدليل عليه مما اقترن بأدلة أخرى، وذلك كالوقوف مع الدعاء، كوقوف الرجل مثلا على الصفا وعلى المروة وعند رمي الجمار وغير ذلك مما دل الدليل عليه، فجاء تبعا لعبادة. ويتفق العلماء على أنه لا يتعبد لله عز وجل بالركوع المجرد، أنه لا يتعبد لله بالركوع المجرد، وأن الركوع إنما شرع في الصلاة، فلا يجوز للإنسان أن يركع ركوعا مجردا يتعبد لله عز وجل به. وأما بالنسبة للسجود فقد شرعه الله عز وجل في الصلاة وفي غيرها منفردا، وفي غيرها منفردا، وشرع الله عز وجل السجود منفردا بسبب، ولم يشرعه الله عز وجل لنبيه بلا سبب، وقد جاء السجود بلا وقد جاء السجود منفردا بسبب في صور عديدة، منها بسجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الآية. فما فعله السحرة هنا أنهم سجدوا لله سبحانه وتعالى، فهل المراد بذلك أنهم سجدوا من غير صلاة، أم أنهم صلوا لله جل وعلا؟ ظاهر الفعل أنهم سجدوا وخروا لله جل وعلا متعبدين من غير صلاة. اختلف العلماء في جواز السجود من غير سبب دل الدليل عليه، اختلفوا في هذه المسألة على قولين، قوم أجازوا وقوم منعوا، والذين منعوا اختلفوا منهم من حرم ومنهم من كره، منهم من حرم ومنهم من كره. ومن أجاز ذلك منهم من قال بالمشروعية فقال يستحب للإنسان أن يسجد لله سبحانه وتعالى، ويستدلون ببعض الأدلة الواردة في ذلك على سبيل العموم، منها ما جاء في صحيح الإمام مسلم في حديث ربيعة قال: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتي له بوضوئه وسواكه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال النبي: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عني على نفسك بكثرة السجود، عني على نفسك بكثرة السجود. قال بعض منا: هذا في دعوة إلى السجود، وهذا فيه نظر، وذلك إنما أريد بالسجود الصلاة، أريد بالسجود الصلاة، وهذا يدل عليه أن الله سبحانه وتعالى ذكر السجود وأراد به الصلاة، كما في قول الله جل وعلا: وأدبار السجود، وأدبار السجود يعني أدبار الصلوات، كما جاء ذلك، جاء في قراءة سبعية: وأدبار السجود وإدبار السجود، وهذا المراد بذلك هو أدبار الصلوات، أدبار الصلوات. وقال بعض العلماء، بعض السلف، المراد بذلك أن المراد بذلك هو الأذكار التي تكون بعد الصلاة، روي هذا عن بعض السلف، ويأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل. وهذا من المواضع التي يستدل بها على مشروعية الذكر بعد الصلاة في القرآن، أن الله عز وجل شرعها بعد ذلك، ويأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل في موضعه. ثم أيضا إن من قال بمشروعية السجود المجرد قال إن الشريعة قد أذنت بالسجود من جهة أصله، وأما ما ورد في الشريعة من جهة الصور فهي صور حكيت لا تدل على منع ما سواها، كما شرع الله عز وجل صلاة الركعتين لأسباب، وذلك مثلا في تحية المسجد وصلاة ركعتي الضحى، وكذلك صلاة الإنسان الليل وبعض السنن الرواتب في الركعتين، فإنه يجوز للإنسان ويشرع أن يصلي ركعات كما شاء. نقول هذا قد دل الدليل عليه أيضا، قد دل الدليل على الركعتين أيضا بغير سبب. وأما بالنسبة للسجود مع سهولته ويسره أسهل من الصلاة، ومع ذلك لم يرد عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد، فإن المبادرة للسجود تتشوف النفس إليه لو كان مشروعا، ومع ذلك لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يدل دليل مرفوع على ذلك. ولهذا نقول إن السجود بغير سبب الأظهر فيه أنه ليس بمشروع، أنه ليس بمشروع، وإن كان في الأمم السابقة فنحمله على الخصوصية، نحمله على الخصوصية. بعض العلماء قال إنه يجوز للإنسان ويشرع له أن يسجد لمجرد الدعاء، لمجرد الدعاء، وقد نص على هذا ابن تيمية رحمه الله أنه على جواز ذلك، قال: وللإنسان أن يسجد لمجرد الدعاء، وجعله سبب من الأسباب. وعلى هذا فابن تيمية رحمه الله يجعل السجود لسبب جائز، ولكنه أضاف الدعاء، وما جعل السجود لغير سبب جائزا، وما جعل السجود لغير سبب جائزا بإطلاق، فيسجد الإنسان هكذا فيريد أن يتعبد بدلا من أن يركع لله ركعات فإنه يسجد سيدات، يسجد مرتين وثلاثة وخمسة وستة، فإن هذا لم يفعله للصحابة ولم يفعله التابعون، فدل على عدم مشروعيته. وذهب بعض الفقهاء إلى كونه محرم، قد نص على ذلك ابن النووي رحمه الله وحكى الاتفاق عليه، وحكى الاتفاق عليه، ونص على تحريمه أيضا جماعة من الفقهاء من غير الشافعية، وذهب إلى الجواز جماعة من الفقهاء من الحنفية، وهو المشهور في مذهبهم هو جواز السجود من غير سبب، جواز السجود من غير سبب. وأما من يستدل مثلا بفعل السحرة أنهم سجدوا، نقول إن أصل السجود هنا وصفه الله أعلم به، ولكل أمة شريعة، وكذلك أيضا ربما كان سجودهم يتضمن في السبب الذي ذكره ابن تيمية، وهو دعاء الله عز وجل أن يقبل توبته، أن يقبل التوبة. فالإنسان يتجلى له مثلا جرم ذنبه وعظيم ما فعل، ثم يسجد لله عز وجل يريد من ذلك توبة، فهل يقال بأن التوبة المجردة يشرع لها السجود إذا وقع من ذنب؟ نقول لم يثبت في ذلك خبر مرفوع، وربما كان سجودهم ذلك شكرا لله أن هداهم، إلى الحق، وأرادوا كذلك أن يثبتوا لفرعون توحيدهم لله جل وعلا، أرادوا أن يثبتوا لفرعون وللناس توحيدهم لله جل وعلا، فنظروا المصلحة في السجود فسجدوا، فخروا سجدا لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا فإنه لو كان يشرع عند كل ذنب سجدة لكان أولى ما يظهر البيان فيه في الخبر المرفوع، وكذلك أيضا في عمل الصحابة. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر أو اهتم فزع إلى الصلاة، وهي الصلاة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، ولم يثبت أنه سجد سجودا مجردا من غير سبب، ولهذا الذي يميل إليه هو عدم مشروعية السجود من غير سبب، ومن أراد أن يلحق أسبابا يختلف عمن يجيز السجود من غير سبب، وذلك أن بعض الناس يقول أن الإنسان مثلا شرع مثلا دخل في الإسلام بعد كفر، أو هداه الله عز وجل فأراد أن يتشبه بما فعله أولئك في زمن فرعون، فأراد أن يسجد كما يفعله بعض المهتدين حينما يهديه الله عز وجل بعد كفر يخر ساجدا لله جل وعلا. فنقول في مثل هذا هو إذا كان يدخله في هذا من باب الأسباب فالأمر في ذلك سعة، وأما إذا كان يدخل الجواز في ذلك من باب جواز السجود من غير سبب فهذا يقال بعدم جوازه، وذلك أنه يفتح الباب إلى تعطيل الصلاة، إلى تعطيل الصلاة. هنا في قول الله عز وجل لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا في مسألة قضاء القاضي وهو غضبان، لكن موسى معصوم ولهذا قد يضعف الاستدلال بها. هذه الآية تحتاج إلى مزيد تفصيل ونرجوها في المجلس القادم بإذن الله، وهي قول الله جل وعلا وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وذلك أن الله عز وجل جعلهم أمم، ثم جعل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن أعين الماء انبجست كما قال الله عز وجل فانبجست منه 12 عينا، جعل الأعين بمقدار، وفي هذا قسمة المال العام، بالتساوي بين الناس، وهذا أيضا يحتاج إلى مزيد تفصيل، هذا يحتاج إلى مزيد تفصيل، ونرجئه بإذن الله عز وجل في الكلام على هذه المسألة وما كان فيه من عمل الخلفاء الراشدين في ذلك، وهل يفضل أحد من يفضل الحاكم أحد من رعية بعطية دون غيره من غير سبب، وكذلك أيضا ما يتعلق بمسألة تأليف القلوب، هل يدخل في المسلمين في جواز أن يعطى أحدا تأليفا لقلبه وهو مسلم زيادة عن غيره أم لا، ونشير كذلك أيضا لما يتعلق بمسألة الإقطاع، مسائل الإقطاع والوارد في ذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على سبيل الإجمال، وأعتقد أنه تقدم معنا مسألة الأصل في مسألة الإقطاع في غير هذا الموضوع. نرجي الكلام على هذه الآية وما بعدها مما نختم به بإذن الله عز وجل سورة الأعراف إلى المجلس القادم بإذن الله، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.